أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق